الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: من أراد أن يضحي خارج بلده بتوكيل أحد المؤسسات، متى يحل له أخذ شيء من بشره؟ الحمد لله، هذه المسألة مشتملة على فرعين. الفرع الأول: ما حكم التضحية خارج بلاد الإنسان؟ العلماء رحمهم الله تعالى، أقصد العلماء المعاصرون، اختلفوا في هذه المسألة. فمن أهل العلم من منع ذلك مطلقا، سواء كانت في البلاد التي سترسل لها هذه الذبائح حاجة ومجاعة أو لا، فهم يمنعون من غير تفصيل. ومن أهل العلم من أجاز ذلك مطلقا من غير تفصيل، ومن أهل العلم من أجاز ذلك إذا كان ثمة حاجة وضرورة في هذه البلاد، كمجاعة حلت بهم، أو حروب نزلت عليهم، أو مصائب أصابت بهائمهم فماتت فلم يجدوا شيئا يضحوا به. فإذا كان في البلاد، في بعض البلاد الإسلامية نزل بعض البلاء على المسلمين، فإن لإخوانهم المسلمين أن يعينوا ويساعدوا في ذلك بإرسال بعض ضحاياهم إلى هذه البلاد، ولا سيما إذا كان الإنسان سيضحي بأكثر من أضحية في بيته، فليقم شعيرة الله عز وجل بأضحية واحدة ويرسل تلك الضحايا لتذبح في تلك، أقصد ويرسل أقيام تلك الضحايا لتذبح في تلك البلاد التي يحتاجها، يحتاج أهلها أن يأكلوا. وهذا القول عندي هو الأقرب إن شاء الله تعالى، هذا القول عندي هو الأقرب إن شاء الله تعالى. ويستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي في سنة من السنوات من أجل دافة نزلت، والدافة هم الفقراء المعوزون، هم الفقراء المعوزون. فإذا لحوم الأضاحي راعت فيها الأدلة، لحوم الأضاحي راعت فيها الأدلة مسألة الفقراء، فأصح الأقوال عندي في هذه المسألة هو القول الثاني، فأصح الأقوال هو. وأما بالنسبة للفرع الثاني وهو متى يحلق من أرسل أضحيته هناك، فنقول إذا كان الإنسان قد أرسل بعض أضاحيه وبقيت عنده أضحية في بيته، فحكم شعره متعلق بذبح أضحيته التي في بيته، فإذا فمتى ما ذبح أضحيته التي في بيته فلا شأن له ببقية الأضاحي المتعلقة به والتي أرسلها في البلاد الأخرى. وأما إذا كانت هي أضحية واحدة وأرسلها إلى تلك البلاد، فحينئذ يحلق، عفوا، يأخذ من شعره ويقلم أظفاره إذا غلب على ظنه أنهم ذبحوا في تلك البلاد، أو يتعلق الحكم بصلاة إمامه هو، لأن مراعاة ذبح أضحيته بعينها في تلك البلاد ومتابعته لذلك أمر يشق وفيه ضيق وحرج، والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، ومن أصول الشريعة رفع الحرج والكلفة عن المكلفين، فيكون الحكم متعلقا بصلاة إمامه في بلده، فمتى ما صلى إمامه في بلده فله أن يأخذ من شعره أو من بشره أو من أظفاره ما يريد أخذه، ما يريد أخذه. فإن كانت له طريقة يستطيع أن يتعرف بها على ذبح أضحيته في تلك البلاد وكان الوقت قريبا من الوقت أو يعني متفقا، فلا حرج أن يتابع. وأما إذا كان الوقت طويل، بمعنى أنه ربما يأتي العصر عندنا وهم لم يذبحوا أضاحيهم بعد لاختلاف التوقيت، فحينئذ أو كان في متابعته لهم كلفة ومشقة، فإن الحكم يتعلق بصلاة إمامه، لأن المتقرر عند العلماء أيضا أنه إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل. فاجعل حكمك متعلقا بحكم أهل بلدك، ولا شأن لك ببلاد الأضحية التي ولا شأن لك بالبلاد التي أرسلت أضحيتك لها، ولعل هذا أخف على المكلفين، والله أعلم.